الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا مختلفون

الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا له وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Thank you. صدق الله العظيم.